وربنا عز وجل كلف الجميع، ولكن هل كلفنا جميعا في الأمور التفصيلية؟ كلنا مكلفون في الأمور التفصيلية مثل بعضنا البعض. لقد سبق أن بينا أن هناك في فرائض عينية، وهناك فرائض كفائية، وهناك أمور تجب على العالم لا تجب على العامة، وهناك أمور تجب على الحاكم ولا تجب على المحكوم، وهناك أمور تجب على صاحب المهنة الفلانية لا تجب على غيره، وهكذا. فما يجب على الطبيب في مهنته يختلف عما يجب على المهندس عن المهني في الحرفة الفلانية، وهكذا. فكل إنسان كلف بأمور حسب استعداداته وحسب ما كلف به وما تصدى له. إذا جئنا إلى أمور العقيدة، فهل كل واحد من الناس مكلف أن يعرف العقيدة على التفصيل، أن تعرف كل الأمور التي تكلم فيها أهل العلم؟ من وجدت فيه الأهلية لذلك وجب عليه ذلك، من تصدى للدعوة وتصدى لمناقشة الفرق وللمبتدعين وللتدريس وجب عليه ما لا يجب على سائر الناس، وهكذا. فإن جاء إنسان مثلا وقرأ أو سمع شرح هذه العقيدة الطحاوية، أو قرأ لشيخ الإسلام ابن تيمية، أو لمن تكلم في مثل هذه الأمور التفصيلية، هل إذا وجد في نفسه عدم القدرة على استيعاب هذه العلوم ماذا يفعل؟ هل يظن أن إيمانه قد نقص، أو أنه أثم، أو أنه سيحاسب؟ يقول الشيخ رحمه الله: وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، والعجز يأتي من فهمه هو أو من عدم علمه، لم تأتيه الفرصة وبذل جهده ولم يستطع أن يصل إلى العلم التفصيلي في كثير من الأمور. فيقول: إن كان العبد عاجزا، ويعلم الله عز وجل عجز كل إنسان من قدرته، فهذا أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فالذي كلفنا سبحانه وتعالى يعرف استطاعاتنا ويعرف قدرنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالله هو الذي آتانا، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما الذي نستطيعه مما لا نستطيعه. ولذلك إن عجز الإنسان لا يظن أن هذا الأمر سيضره ضررا بالغا في دينه، لا، أغلق عليك باب من العلم فلم تستطع أن تتبينه، وبذلت وسعك والله أعلم بوسعك. فإذا بذلت هذا الوسع ولم تستطع أن تصل، فأنت عاجز هنا وأنت معذور، ربك عز وجل يعذرك. فيقول: إن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك، مش معرفة الكل، لأن الإنسان الذي يبحث لن يعجز عن معرفة الكل، إذ أمور الشرع أو أمور العقيدة نفسها الإجمال فيها شيء سهل، أمور فطرية سهلة جدا ليس فيها تعقيد على الإطلاق. يعني الله عز وجل أمرنا بأن نؤمن أنه واحد لا شريك له، لا شريك له سبحانه وتعالى، وهو واحد في ذاته، وله أسماء حسنى، وله صفات عليا، وأمرنا بأن نوحده توحيد الربوبية كما سيأتي بالتفصيل. وتوحيد الربوبية أن نفرده سبحانه بالخلق والملك والتدبير. هذه الأمور كل العوام يشتركون مع الناس جميعا في فهمها. ألا دي أمور صعبة؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذا أمر مستقر في الفطر. حتى الرسل لم يقيموا دلائل على وجود الله عز وجل، إذ كان المرجع هو الفطرة. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الذي فطر السماوات والأرض، هل هناك شك في وجوده سبحانه وتعالى؟ فقضية توحيد الربوبية واثبات خالقية الله تعالى، اثبات انه الخالق، اثبات انه الرازق، اثبات انه المدبر، اثبات انه المالك سبحانه، افراد بالخلق، افراد بالتدبير، افراد بالملك سبحانه وتعالى، هذا امر مستقر. هذا لا يسع الناس الجهل به، لا يسع انسانا ان يجهل هذا الامر. ثم ان نفرده وحده، توحيد الربوبية توحيد من اي نوع؟ اثبات لله سبحانه وتعالى الربوبية، اثبات الخلق، اثبات التدبير، اثبات الملك، توحيد بافعاله هو. اما توحيد الالوهية فهو توحيد بافعالنا نحن، فتوحيد الربوبية تعريف اخر، توحيد بافعاله، يعني الافعال افعال الله عز وجل من الخلق والرب والاحياء والاماته والتصرف في العباد والملك والتدبير هو الحي القيوم سبحانه وتعالى. كل هذه الامور توحيده سبحانه وتعالى بافعاله، توحيد بافعاله هو، لا نشرك معه احدا غيره. توحيد الالوهيه اللي هو توحيد القصد والطلب والاراده، يبقى توحيده بافعالنا نحن، باننا نؤله سبحانه وتعالى ونفرده بجميع العبادات. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة، ويدخل فيها الطرق، يعني ما امرنا الله بتركه فهو ترك، يعتبر الترك عبادة. ومسألة العبادة اسم جامع، هذا يحفظ طالب العلم، لكن عامة الناس يتعلمون ان السجود لا يكون الا لله، الركوع لا يكون الا لله، الدعاء لا يكون الا لله، الخشية، الانابة، التوكل، اعمال القلوب والاعمال الظاهرة والاعمال الباطنة، والزكاة والصيام والصلاة. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. يبقى هذه امور، ان تؤمن بالله على هذا التفصيل باسمائه الحسنى بصفاته العليا، وصفات ربنا عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الممكن ان يدرس العقيدة او تدرس العقيدة العامة الناس في مجلس، وتبين لهم الامور التي امروا باعتقادها، سهلة وسهلة، الايمان بالله، بملائكته، بكتبه، برسله، باليوم الاخر، بالقدر خيره وشره، بالاصول الستة التي ذكرت في حديث جبريل. هذه الامور حينما تفسر ونبين للناس عذاب القبر وانه من الايمان باليوم الاخر وعلامات الساعة وما شاكل ذلك، امور سهلة وميسرة ومبسطة. فهنا يقول لكن المناقشة بقى مع المبتدعة والخارجين على الصراط المستقيم وافحمهم بالادلة التفصيلية، فهذا امر قد لا يستطيعه كثير من الناس. فيقول ان كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك او العمل به، فلا ينهى، ما ينهاش غيره، فلا ينهى غيره، ينهاك عن ماذا؟ عما عجز عنه مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ما تجيش عشان انت لا تستطيع ان تفهم او ان تعمل ان تنهى غيرك، بل حسبه كفاية عليك ان يسقط عنه اللوم لعجزه، مرفوع عنك اللوم لعجزك، لكن لا تمنع غيرك من الدراسة التفصيلية، لان هذا مما اوحى الله به الى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن عليه هذا الذي عجز والذي حسبه ان يرفع عنه اللوم لعجزه، حسبه ان يفرح بقيام غيره به، لأن المؤمن يفرح بانتصار الحق ويفرح بانتشار الحق. ما يجيش طالب علم مثلا عجز هو عن الرد عن بعض المبتدعة، فأجد غيره قد قام بهذا الواجب الكفائي ورد الخصوم ونافع عن الدين وعن المعتقد، فيغير في نفسه، يصب بغيره وبحسد لمن استطاع أن يتفوق عليه في هذا الشيء. لا، أنت تفرح لانتصار الحق بك أو بغيرك، تتمنى في داخلك أن تكون أنت من القائمين على الحق، على الحق. تتمنى هذا وتدعو ربك أن يجعلك من القائمين به، وإن عجبت تفرح لقيام غيرك، تفرح لقيام غيرك من طلبة العلم أو من الدعاء لهذا الأمر. لماذا؟ لأنك أنت تفرح بانتشار الحق وبظهور الإسلام وبظهور السنة وبظهور العقيدة الحقة بك أو بغيرك، على يدك أو على يد غيرك. فإن غضب الإنسان لعجزه هو وغضب من انتصار غيره من أهل السنة، حينئذ يكون قد وقع في أمر محظور يخشى عليه والعياذ بالله النفاق. لماذا؟ لأنه لم يفرح بانتصار الحق ولا بظهور السنة، لأنه يتمنى أن يكون الأمر به أو لا يكون. هذه مصيبة، بك أو لا يكون، هذا أمر فيه ما فيه والعياذ بالله من الخطيئة، لأن الإنسان منا. فيفرح حينئذ بانهزام غيره من أهل السنة، يبقى أنت فرحت بماذا؟ بانتصار الباطل. هنا يقول: ولكن عليه أن يفرح بقيام غيره به، بقيام غيرك به، وتؤازره وتعينه وتدعو له. لماذا؟ لأن هذا الأمر مثل ماذا؟ مثل الجهاد في سبيل الله. أنا عجزت عن القيام بواجب الجهاد في سبيل الله، ولكن أفرح بقيام غيري لهذا الواجب. وإن لم أستطع أن أجاهد بنفسي فلأجاهد بمالي، إن لم أستطع فلأجاهد بقلبي، فلأجاهد بالدعاء، أدعو للمجاهدين أن ينصرهم الله سبحانه وتعالى، وهكذا. يبقى كذلك، لأن هناك جهاد للكفار بالسيف، وهناك جهاد للمنافقين باللسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهل كان جهاد المنافقين وهم محسوبين على الأمة، يعني محسوبين على الأمة، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتل المنافقين، بل حينما قيل له في قتل عبد الله بن أبي بن سلول قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقتله، مع أن الرجل كان يبطن الكفر ويظهر الكفر أحيانا كثيرا، وهو القائل: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان في كل مناسبة يظهر عن ضميره وعما في قلبه من كفر ومن نفاق والعياذ بالله. ومع ذلك لما قيل له في قتل قال: لا أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. خذوا بالكم، الأمور دي أمور مهمة جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى على سمعة الإسلام. سمعة الإسلام الآن للأسف كثير من المسلمين لا يعتبرون لسمعة الإسلام أي وجود على الإطلاق. أي إنسان يريد أن يفعل فعلة معينة وينسبها للإسلام يفعلها، ولا عليه بعد ذلك. ما الذي سيحدث للدعوة ولسمعة الإسلام؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ده محسوب علينا أنه من أصحابنا، لا يعرف الناس حقيقة الأمر، فسيكون ذلك فاضا عن سبيل الله. يقول عنا الأدعياء والمخالفون لنا إن من يدخل في دينه يقتل، فحينئذ تكون دعاية سيئة للإسلام. فمن هنا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ومنع عن قتل المنافقين. ومع ذلك يقول الله تعالى له: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. للكفار جهادهم وللمنافقين جهادهم. فالجهاد هذا، من عجز عن جهاد المنافقين يفرح بانتصار حزب الله من الطائفة القائمة بواجب الجهاد، ويفرح كذلك العاجز عن جهاد المنافقين باللسان وبالبيان وبالحجة وبالمناظرة. إن عجز هو فليفرح بماذا؟ بفضل الله تعالى. لماذا؟ لأنه أنعم على غيره وتفضل سبحانه وأكرم غيره. بهذا الفرح يكون الإنسان كان ممن يفرح بما أنزل الله، ويفرح بظهور الإسلام، ويفرح بانتصار السنة المطهرة. يقول: لكن عليه واجب أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك، ويود أن يكون قائما به. تتمنى أنك تكون قائم، وإن عجزت تصرح بقيام غيرك، وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه. دي مسألة جديدة، يعني لأنني أنا عجزت عن فهم بعض الأمور لا أؤمن بها. لا، أنت مأمور أن تؤمن بما أنزل الله جملة وتفصيلا. فإن عجزت عن دراسة التفصيل وفهمه تقول آمنت بما أنزل الله من كتاب، آمنت بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصل إلي، إن لم يصل إليك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كاملا أنت تؤمن. وأمام كلام السلف إذا صح الحديث فهو مذهبي، إن صح قول الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة الفلانية قلت به، إن صح الحديث في هذه المسألة. يأتي الرجل منه حتى ولو تكلم في حديث وجده ضعيفا يقول ولكن هذا الحديث ضعيف، إن صح قلت به، لو صح يبقى علق اعتقاده وعلق العمل وعلق القول والفتية على صحة الحديث. لو صح، فلو جاء الحديث بعد ذلك من طرق وتبين للمحدثين أن هذا الحديث قد صح يقولون هذا الحديث إن علم بصحته الشافعي قال به وترك قوله، إن علم به أبو حنيفة ترك قوله وقال به، لأنه لا يسع واحدا من أئمة المسلمين أو من علماء المسلمين أن يعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك العمل به أو يترك الفتيا به. ولذلك كان الشافعي حينما يقولون له هذا الحديث أتقول به يا إمامنا، فيرد ويقول وهل رأيتموني قد علقت صليبا أو زنارا؟ شايفيني إيه؟ أنا رجل مسلم من الذين يسارعون إلى تنفيذ أقوال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طالما صح الحديث فهو مذهبي، هذه كلمة تواترت عن الأئمة وعلماء الملة. فيقول لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، ما ينفعش مسلم يقول هذا الكلام. قيل عن من؟ عن اليهود، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يبقى ربنا عز وجل لما نعى على اليهود نعى عليهم أنهم فرقوا بين الأنبياء وبين الكتب، وقالوا عن الأنبياء نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. نؤمن بموسى ونكفر بالمسيح، قالوا ذلك بنو إسرائيل. اليهود يكفرون بالمسيح وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح بضمير المعظم نفسه، يعني كمان إيه فرحانين قوي، إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. شوف بقى البجح، أما إنسان يقول إنا بهذا الأسلوب وبيدعوا وهم بيقولوا هذا إنه رسول الله ويقولوا قتلناه، وبذلك كانت خفت الأمل بالنسبة لهم حينما يقول الله سبحانه وتعالى له وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ويبعثون يوم القيامة ليحاسبوا على قتل المسيح مع أنهم ما قتلوه، لأن الله يقول وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما من ضمن الجرائم اللي ارتكبوها وعوقبوا بها، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن، يعني هيحاسبوا على قتله مع أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لكن يحاسبوا على قتله لان هم اللي ادعوا هذا وتمنوا هذا وفرحوا بقتله وتمنوه في داخل انفسهم، وتمنى حتى الاجيال اللاحقه التي لم تشاهد المسيح تمنت قتل المسيح. ولذلك لما احد امراء المؤمنين كان يجلس وبجواره في مجلس احد اليهود فقال له انت ماذا تقول في المسيح؟ فرد اليهودي بمنتهى البجاحه وقال ابن بغي قتلناه وصلبناه. قال والله لا اتركك حتى تؤدي ديته. مش انت اعترفت انك قتلت؟ ادفع الديه. مش انت بتعترف انك قتلت المسيح؟ ادفع ديه المسيح. فمن هنا يعاقبهم الله عز وجل على انهم قتلوا المسيح. مش هم اللي اعترفوا، مش بيقول لك في القانون الجنائي الاعتراف سيد الادله؟ هم يقول انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول. بعدين ايه غريب انهم بيعاقبوا لاسباب كثيره. اولا هم اصحاب سوابق وقتلهم الأنبياء بغير حق، ثم عندهم سوابق كثيرة قتلوا أنبياء كثيرين، ثم الاعتراف إنا قتلنا المسيح، يبقى عايز اعتراف وأحق سوابق. ماذا تريد منهم بعد ذلك؟ فمن هنا يقول الله سبحانه وتعالى أنهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ثم يقول لهم في التشريع كذلك في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعمل. هنا يقول المؤلف وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، لا يجوز، نحن نؤمن به كله في الجملة، بل إننا نؤمن بكل ما أنزل الله على رسله السابقين، ما علمناه وما لم نعلمه، هل نحن نعلم على التفصيل كل ما أنزل على رسل الله؟ أبدا. ومع ذلك أمرنا بأن نقول إيه؟ وأمرت بأن نقول آمنت بما أنزل الله من كتاب. طب فين الكتب دي؟ أي كتاب أنزله الله نحن مؤمنين به ومؤمنون بكل ما فيه على التفصيل مع أننا لم نرى. يبقى إيمان إجمالي، أمرنا بالإيمان الإجمالي بهذه الكتب لكننا ما رأيناه. فإذا جاء الآن نص لدي وثبت لدي أنه نزل على رسول من رسل أنا أؤمن به، ولكن أعمل بما أمرت بالعمل به من كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وجاءت الشريعة في القرآن الكريم على معنيين، الشريعة معنى أصول الاعتقاد، ولذلك سمى الأجري كتابه في أصول العقيدة الشريعة. أين الشريعة في القرآن بمعنى الأصول؟ في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يبقى شرع لكم، يبقى الشريعة هنا المقصود بها ماذا؟ المقصود بالشريعة الأصول المبادئ التي جاءت بها كل الرسالات وأجمعت عليها. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شيخ المرسلين وما وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى، فكل أصول العقائد واحدة، كل أصول الرسالات واحدة. ولذلك قيل لنا في القرآن إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فعلمنا أنه ليس هناك دين لله إلا الإسلام، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال فبهداهم، فبهدى الأنبياء السابقين اهتدي، قيل هذا للرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكل أصول الرسالات واحدة. ومن هنا حينما نقول إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لأن أصول العقائد واحدة، آمن الإيمان بالله بأسمائه الحسنى بصفاته العليا، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، هذه أمور لا يجوز فيها أن تختلف من أمة إلى أمة أخرى. ثم كذلك أصول العبادات، ليست هناك شريعة بدون صلاة، بدون ركوع، بدون سجود، بدون ثناء على الله، بدون الحمد لله عز وجل، ليس هناك شريعة بدون زكاة، بدون تصدق، ليس هناك شريعة بدون صوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليس هناك شريعة بدون حج، وإنما الحج كان حج إبراهيم ومن جاء من بعد إبراهيم إلى عصر محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر، يعني من كانت في شريعته كان الحج ملغى في شريعته فهذا كفر بالله. ولذلك قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الشرائع التي خلق شرائعهم من الحج معناه أنهم هم قاموا بنسخ هذه الشريعة من قبل أنفسهم. وإنما الإسلام الذي أرسل به كل الرسل يبنى على خمس، لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا في أمتنا. أما في الأمم السابقة ففلان الرسول الذي أرسل، رسول الله مع الوضع في الاعتبار الإيمان بكل الرسل، ثم إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، بأصول العبادات. كذلك أصول الأخلاق، ما يجيش رسول من الرسل يحل الكذب، ما يجيش رسول من الرسل يحل الزنا، ما يجيش رسول من الرسل يجرم الشجاعة او يجرم الصدق. ما ينفعش. في اصول للاخلاق، في اصول للعبادات، في اصول للشرائع. لكن بالنسبة بقى لبعض الشرائع التي تليق بجيل من الاجيال من باب التخفيف، من باب العقوبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم، فهذا يقول الله سبحانه وتعالى عنه ايه؟ لكل، يعني لكل أمة. ده تنوين العوض، عوض عن حدس كلمة. لكل يعني لكل ايه؟ أمة. جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. يبقى الشرائع اختلفت على أصول العقيدة، أصول العبادات، أصول الأخلاق. ومن هنا ما يجوز لإنسان من الناس وإن عجز عن دراسة التفاصيل أن يؤمن ببعض الكتاب وأن يكفر ببعض، بل يؤمن بالكتاب كله ما علم منه وما لم يعلم. أنا أقول بكل ما جاء في كتاب الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علمته وما جهلته. فإن ظهر أمر لم أكن أعلمه فأنا أقول به وأعتقد. ساعة أن أعلم به لابد وأن يزداد إيماني بالتصديق الجديد على التفصيل ثم العمل، وأن يصان. يبقى بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه. يبقى هذا زي الجامع المانع. عارف كلمة الجامع المانع في التعريف؟ تجمع ما كان منه وتمنع دخول ما لم يكن منه. يبقى بتجمع اللي منه، تجمعه في داخله، واللي مش منه بتمنعه. فبتبقى أقمت حدا وسياجا. فأنت تؤمن به كله وأن يصان، فلا تدخل فيه شيئا من غيره. ما توسعش بقى بإيه قلبك كبير وكل ما يقال لك انه من دين الإسلام تدخله، فيحوي قلبك ويحوي عقلك كل بقى الأساطير والخرافات والدجل. لا، التكذيب بالصدق كالتصديق بالكذب. خد بالك، الشريعة ما علمتكش ولا أصول لاعتقاد إن الإنسان منا يكون عقله عقل مليء بالخرافات والأساطير. لا، لا تعتقد، لأن كلمة تعتقد يعني عقدت القلب فربطته على أمور يستحيل أن تفلت منه. دي عقدت سميت إيه؟ عقيدة من باب العقد. عقد ربطت عليها عقدة، اتربطت عقدة، عقد، بحيث إنه ما يخرجش من قلبك، لانه امر عقائدي، امر مربوط في قلبك، لا تتخلى عنه وان صعدت روحك الى بارئها. لان هذا العقد لا يقوم الا على ادلة بينة. قل اني على بينة من ربي. انا على بينة، مش مسألة ان عقلي مليء بالخرافة، عقلي مليء بالاسطورة، احاديث خرافة تقال اكاذيب والعقل بيتلقى. لا، المسلم مش كده. خد بالك، التصديق بالكذب مرفوض، التصديق بالكذب مرفوض، والتكذيب بالصدق مرفوض. تكذب بالصدق هذا لا يجوز، تصدق بالكذب ما ينفعش. واخد بالك ولا لا؟ فقال وان يصان عن ان يدخل فيه ما ليس منه. ودخول ما ليس منه اما ان يكون عن طريق الرواية وإما أن يكون عن طريق الرأي. فعن طريق الرواية أمرنا بأن ندقق، ولذلك إن تكلم إنسان برواية نقول له صح السند، وإن تكلم برأي نقول له ماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى المتكلم إما أن يتكلم برواية يخبر، ففي باب الإخبار غصت هذه الأمة عن الامم السابقة بخاصية عظيمة اسمها الاسناد. والاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء في الدين ما شاء. الاسناد خاصية ميزة لهذه الامة، مزية لهذه الامة عظيمة وميزة لها، مزية وميزة في نفس الوقت، غير موجودة عند الامم السابقة. ولذلك يقول في سورة الاحقاف ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم ان كنتم صادقين. الكلام ده لما نيجي في باب النبوات هفصله باذن الله تعالى تفصيلا. لما يقول ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة كتاب على كتاب من الكتب التي انزلت على الرسل السابقين. يقولون بجواز كتاب تكون في مقولة بجواز الشرك بالله. اوعوا تظنوا ان في كتاب من كتب الله حتى وان كان يزعم اصحابه له نسبة بالله ان الكتاب في اي اية من الايات او اي مقولة تدعو الى الشرك. كلها متشابهات. يعني حتى لو جئت لكي تدقق في الكتب المحصورة ويقال انها منسوبة للانبياء السابقين تجد فيها التوحيد ظاهر جلي. وما قيل فيه انه يؤدي الى الشرك من باب المتشابه في القول. لما يرد الى المحكم تجد لا ينطق الا بماذا؟ بتوحيد الله تعالى. ولذلك قال الله عز وجل هذا ذكر من معي اللي هو القرآن وذكر من قبلي. هاتولي كتاب من قبل هذه الكتب يدعو الى الشرك بالله عز وجل. مفيش. وما ينسب الى المسيح في انجيل متى وتلك هي الحياة الابدية ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك وان يسوع المسيح الذي ارسلته. لا اله الا الله عيسى رسول الله. في يعني في اوضح من كده في العقيدة الاسلامية التي جاء بها المسيح عليه السلام؟ تلك هي الحياة الابدية الحقيقة الابدية ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك. لا اله الا الله مش كده ولا لا؟ يعبدوك مولا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله. ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك. طب عيسى وان يسوع طبعا يسوع في لغتهم العبرانية يقال عيسى يسوع. وان يسوع المسيح الذي ارسلته عيسى رسول الله مش كده ولا لا؟ ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة يعني نسبة لنبي من الانبياء السابقين تدل على الشرك بالله. اثارة من علم بالسند عن فلان عن فلان يصح سندها. اثارة من علم ان كنتم صادقين. مفيش اسانيد عند القوم مفيش عند اي امة ولا اي نحلة الاسناد. الاسناد خص به هذه الايه الأمة المحمدية صلى الله على رسوله وسلم تسليما كثيرا. فأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية. ففي الرواية صحيح برواية الضابط العدل اللي هو الثقة عن العدل الضابط إلى منتهى بدون شذوذ وبدون علة. وده تعريف الحديث الصحيح عند المحدثين وعلماء الحديث. اتوا بما لم تأتي به امة من الامم السابقة. وهذا الكلام مستنبط من اصول الدين ومن اصول العقيدة عندنا ومن اصول السنة. الرواية لما حدثت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فما كان من اهل العدالة والضبط والاتقان قبلنا حديثه والا رفضنا روايته. فمن هنا يقول من رواية او رأي. والرأي كل انسان يستدل له لا يستدل به. خد بالك كل انسان من ابو بكر الصديق وانت نازل يستدل له لا يستدل به. واخد بالك ولا لا؟ يستدل له لا يستدل. من الوحيد في الامة دي اللي يستدل بكلامه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يستدل به بكلامه وبأفعاله وبتقريراته. لو أقر الناس لا يقر على باطل صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك احنا كنا قاعدين في مجلس العالم الفلاني وفعل فلان من الناس كذا فتكذا. أي عالم من العلماء من الممكن أن يجهل؟ وارد ولا مش وارد؟ يجهل. هل كل حد في عالم خاب العلم كله؟ أبدا. شوف الحكمة المقصورة. يسألونك عن العلم كله قل في العالم كله. ما حدش خد العلم كله. فيش عالم خد العلم كله أبدا. يبقى سكوت العالم احيانا يسكت مش عارف ينكر على ماذا. ما ربما انكر فكان ما تفعله انت صحيحا فما خدش العلم كله. ومن الممكن ان يجبن من الممكن ان يسكت في مجلس خوفا من سطوة واحد من الناس يجي ينكر عليه تكون النتيجة انه يضر في نفسه او في اولاده او في معاشه او فمن الممكن ان يجبن، من الممكن ان يداهن، وارد ولا مش وارد؟ ليس هناك معصوم الا النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لو هذه المسألة لم يكن يعلم يجيله جبريل يعرفه علشان ما يصرش الناس على خطأ، هيداهن مستحيل، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يجبن الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام مبرأ ومنزه ومعصوم عن مثل هذه الامور التي تعتري سائر الناس، ومن هنا لا يسكت على خطأ. فاقراره صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة قولية او فعلية او تقريرية. فمن هنا في باب الرواية صحيح، وفي باب الرأي لابد قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. لابد انك انت تأتي بدليل، اي انسان يأتي بدليل. ولما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لماذا قال الخلفاء الراشدين؟ ليه ما قالش ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لانه لما يكون انسان في ذات نفسه من الممكن ان يجهل او يعلم، ومن الممكن ان يصيب او يخطئ، ليس معصوما. كل ابن ادم خطاء، كله يقع في الخطا. ولكن فمن الممكن ان عمر بن الخطاب يجتهد ويخطئ، وارد ولا مش وارد؟ من الممكن ان يجتهد الصديق ويخطئ ويكون الحق مع غيره. فمن الممكن ان يقول قولا ويكون اجتهاده خطا، فكيف يكلفنا النبي صلى الله عليه وسلم بقول انسان غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن شوف قال ايه الخلفاء، قال ايه سنة الخلفاء، لان الخليفة لما هيسن مش هيقول قول في السر، ده هيجعله سنة، هيسن امر في الناس. واذا سن الامر في الناس سيسن الامر فينا في القرن العشرين ولا الواحد وعشرين؟ ابدا، ده هيسن الامر في عصر الصحابة، والصحابة متوافرون وهم لا يسقطون على خطأ. فان جاء ابو بكر وقال سنفعل كذا وكذا بعد مشورة للامة وسن هذا الامر، هل يسقط لو كان خطأ؟ ماذا تكون النتيجة؟ انهم سيجادلونه وسيناقشونه، وان لم يكن عند الخليفة علما سيعلمه واحد ويقول سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وكذا وكذا. فحينئذ ماذا تكون؟ وهذا حدث لعمر وحدث للصديق وحدث لعثمان. فحينئذ يرجع الخليفة الاواب، الخليفة العالم الورع التقي الراشد، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة الراشد. حينئذ يرجع الى ما كان ويكن سنة عامة للناس. سنة الخلفاء يعني امر يسن للعامة، وما دام للعامة بلقاش رأي شخصي، لانه حتى لو كان رأي شخصي واجتهد فيه ووافقته عليه الامة فيصبح اجماعا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كانت سنة الخلفاء الراشدين المهديين كانت سنة متبعة، لانها لا يجوز عليها الخطأ، اذ لا تجتمع امة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. فهنا يقول وان يصانع عن ان يدخل فيه ما ليس منه من رواية او رأي، او يتبع ما ليس من عند الله كاعتقاد، مش علشان انا عجزت عن معرفة بعض الشريعة يجوز لي ان اتبع ما ليس من عند الله اعتقادا او عملا، لا، لكي اعتقد او اعمل لابد وان اثبت الاول ان ده من عند الله عز وجل. هذا من عند الله، نعم، في القرآن، نعم، في السنة، نعم. ولذلك جعل الله عز وجل اكبر ذنب اكثر من الشرك بالله وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، لانك لما تقول على الله ما لا تعلم مصيبة، ستجعل الناس الذين يثقون فيك يعتقدون ويعملون على غير حق ويظنونه من عند الله تبارك وتعالى، تبقى مصيبة. ولذلك قال الله تعالى ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء او قال سانزل مثلما انزل الله. اللي يقول هذا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. فقال أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. يبقى الذين فاضوا بلبس الحق بالباطل وكتم الحق كانوا يعلموا ولا كانوا جهلاء؟ ما هي الواو بتاعت وانتم تعلمون واو الحال، فالجملة حالية في حالة كونكم تعلمون. والآية عند المفسرين فيها قولان، وهذان القولان مبنيان على تحقيق مسألة الواو في قوله وتكتم الحق. فهل الواو عطف ولا واو فرض؟ إن كانت واو عطف يبقى ليها معنى، وإن كانت واو فرض اللي هي واو المعية يبقى ليها معنى تاني. يبقى ربنا عز وجل نهى عن إيه؟ لبس الحق، اللبس اللي هو الاختلاط، انك تخلط الحق بالباطل. لان مفيش انسان دين او هيكون بيدعو الى الدين وياتي بالباطل المجرد ويدعو الناس اليه. في امه متدينه يعني ياتي انسان بباطل محض ويدعو الناس اليه ويقول هذا امركم به، من يسمع؟ مستحيل. الخطوره كلها في ماذا؟ في انه يخلط عليك الحق بالباطل. ولذلك تجد كل الطوائف المبتدعة خرطت حقا بباطل، يجي يلبس لك الحق، يلبس لك الحق، يلبس عليك المسألة بحيث يقول لك كلاما أنت تظنه حقا. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث الذي حسنه العلماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحار المبطلين وتحويل الجاهلين. كل دي كانت امور خاصه بالنص ولا لا؟ ليه علاقه بالنص؟ ما تركوش النص ضبر اذانهم وبداوا يشبعونهم من عند انفسهم، لكن القضيه انه حاول انه يغلق. يعني هم المرتدين لما ارتدوا في عصر ابي بكر الصديق وقال قائلهم اطعنا رسول الله ما كان بيننا، مش كده؟ مش قالوا هذا الكلام؟ اطعنا رسول الله ما كان بيننا. فيا عباد الله ما لابي بكر اي ولدها فقرا اذا مات بعده، وتلك الامر الله فاطمه الظهر. يبقى لما جم يعترضوا على خلافه ابي بكر الصديق قالوا ايه؟ يبقى المساله ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول زي ما علي عبد الرازق عمل، وقال لك ان كان في كتاب الاسلام واصول الحكم وقال كلاما ثم رجع عنه بعد ذلك، وللاسف اصبح اماما لكثير من الضالين في هذا الزمان، مع ان الرجل نفسه يقولون انه تاب قبل ان يموت بعد ان الف هذا الكتاب، وكان الكتاب قصه طويله. المهم انه قال ابو بكر خليفه للرسول عليه الصلاه والسلام في ماذا؟ في الرساله. فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي خليفة له في الرئاسة والزعامة، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم زعيما ولا رئيسا دنيويا، بل كان رئيسا دينيا. وإلى آخر الكلام الذي لا قيمة له قاله وردده من خلفه المبطلون وإلى زمان الناس اليوم. فهم يقولوا إيه؟ أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عباد الله ما لأبي بكر أيورثها بكرا. طبعا ما فيش حد اسمه بكر ولا حاجة، لكنه بيذكر أيورثها بكرا، هيخلي بكر يمسك الخلافة من بعده، مع ان الكنية دي مفيش لابو بكر ابن اسمه بقى يورثها بكرا اذا مات بعده، وتلك عمر الله الى قاصمة الظهر. يبقى القاصمة لما تتحول الخلافة الى هذا الامر. ولما جم يمنعوا الزكاة قالوا الزكاة دي كان بياخدها منا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. طب هو مات، مين اللي هياخدها من بعده؟ تأويل ولبس حق الباطل، مش كده ولا لا؟ البث الحق بالباطل. ولما يأتي الخوارج ويقولون مقولتهم الشهيرة ويرد عليهم علي بن أبي طالب لما يقول إن الحكم إلا لله، حكم الناس في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق أريد بها، يبقى المسألة بيكون المقصود من ورائها مسألة ماذا؟ الإنبات. لبس الحق بالباطل، يبقى عندك حق وعندك باطل، تلبس ده عليك، فتيجي على الباطل تلبسه مظهر الحق والحق تلبسه مظهر الباطل، يبقى خلصت ده بتاعك. فولا يقول لا تلبسوا، اليهود كانوا بيعملوا كده بالظبط. فربنا بيقول ولا تلبسوا الحق بالباطل، لأن الآية دي بتتكلم في شأن خطير. هم عندهم في الكتب السابقة أنبياء كذبة، وعندهم نبي سيأتي من ولد إسماعيل من أبناء هاجر، هيأتي من الفرع الآخر ليرث الرسالة. يوم ينبثوا على الناس لما يظهر محمد عليه الصلاة والسلام، أهو مش في أنبياء كذبة سيظهرون، أنبياء كذبة سيظهرون، هو ده من النبي من أنبياء كذبة. طب ما انتوا نسيتوا انه هو ابن هاجر ابن إسماعيل، هو الفرع الآخر اللي كل الدلائل بشر بمجيئه صلى الله عليه وآله وسلم. ولو حاولنا نستوعب البشارات، حاولنا ان احنا نستوعب هذه البشارات في تفسيرنا من سورة الأعراف، في تفسير قول الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لو حاولنا نستوعب هذا الأمر لوجدنا أمور تطيش لها العقول. فالأمر الذي يأتون على هذه على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ويلبسوا الحق بالباطل، مش كان فيه في الكتب السابقة أنبياء كذا يبعثون بين يدي الساعة؟ طب وانتم نسيتوا ان في رسول جاء بشر به المسيح وبشر به موسى وبشر به أنبياء الله ورسله السابقون، وموجودة موجودة البشارات في كتبكم إلى يوم الناس اليوم، ليوم الناس الذي أتكلم فيه الآن البشارات نزلت. حينما تقرأها تجد فيها صفات النبي محمد عليه الصلاة والسلام وصفات أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول: ولا تلبسوا الحق بالباطل. فهم لبسوا الحق بالباطل على عامة الناس. وتكتموا الحق، لو قلنا ان الواو عاطفة يبقى تكتموا مجزومة، ليه؟ لان دخلت عليها لما هي، يبقى ولا تكتموا الحق. ولو قلنا انها واو المعية هتقول انه لا تلبسوا الحق بالباطل ويبقى تكتموا كان اصلا تكتمون، ولكن ادخلت عليها واو المعية اللي بيجي بعد منها ان التي ترصد الفعل المضارع، فيبقى ان تكتموا الحق. والاثنين هيكون مؤدهم واحد، لان اللي بيلبس الحق بالباطل هيضطر في النهايه انه يعمل ايه؟ يكتم الحق. ومن كتم الحق فلا بد ان يلبس الحق بالباطل، فهتجد القضيتين: من لبس الحق بالباطل سيكتم، ومن كتم سيلبس الحق بالباطل، وهكذا. ولكن هم في جميع الاحوال القائمين على هذا اللعب وعلى هذا الخلط وعلى هذا الكتمان مجموعة من العارفين، يعني ناس بترتكب الجريمة على عمد وعن سقط إصرار كما يقال ترصد، فهم يعرفون ماذا يفعلون جيدا. قال: وهذه كل اللي مضى ده اللي كنا بنتكلم عنه، قال: هذه كانت طريقة السابقين الأول، هذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم. ومن هؤلاء يريد أن يبين أن هذه العقيدة درسناها وورثناها عن سلف الأمة جيلا بعد جيل. قال: ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط. الأمة الوسط مأخوذة من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط إيه؟ الخيار. الأمة الخيار، خيار الناس، عدول الناس، هم دول الأمة الوسط. لا بتشط يمين ولا بتشط يسار، فيش إفراط ولا في تفريط، والدين بين الغالي والجافي. فهم وسط، أمة وسط، دين وسط، عقيدة وسط، بدون إفراط وبدون تفريط. ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة، يقصد الإمام أبي حنيفة، الإمام مالك بن أنس، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل. فأولئك الأئمة الذين كتبت لهم الإمامة ودان الناس باتباعهم، هؤلاء صاروا على هذا النهج. فيريد أن يبين لماذا لا تتبعونهم في أمور الاعتقاد مع أنكم فككتم الأمة باتباعهم في الفروع. يعني في ناس غالت في اتباع الأئمة، وكل إمام كان يقول يقول عليكم بالسنة، إذا رأيتم كلامي يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وراجعوا مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام العلامة الشيخ الألباني، واقرأ ما أسر عن الأئمة السابقين في كلامهم وحرصهم وحثهم الناس والأتباع على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف هنا بيقول ايه: عاوز يبين شيء الشيخ هنا المؤلف او الشارح عاوز يبين امر اهم جدا. بيقول للناس انتم اتبعتم هؤلاء الائمة, والائمة دول كانوا احرص الناس على الاتباع والسنة, ولكن اتبعوهم في ماذا؟ في الفروع. والواحد منهم يقول لك لا نقلد في ديننا الا ابا حنيفة, وغيره يقول لا اقلد في الدين الا الشافعي. طب ما تغذب اقوالهم في العقيدة؟ قال لك لا. تجد الواحد منهم يقول لك انا في العقيدة اشعري, وفي الفروع مالكي, وفي السلوك اتبع مثلا الجنيد, فجعلوا في باب السلوك والعبادة شخصا يتبعونه. واحد جنيد ممكن يقول لك انا تبع ابو الحسن الشاذلي في الطريقة, او طريقتي مثلا طريقة النقشبندية. طب تقول له طيب وفي باب الاعتقاد؟ يقول لك اشعري. تقول له طب وفي الفقه؟ نقشبندي برضه. يقول لك لا انا شافعي. سبحان الله, لماذا يعني سكتنا الدين بهذا الاسلوب؟ لماذا انت بتتعلم دينك من الشافعي وقبلت ان تتبع الشافعي؟ لماذا لا تأخذ من الشافعي العقيدة؟ يعني هو الشافعي او ابو حنيفة او مالك او احمد بن حنبل لم يكونوا عبادا, ولم يكونوا من ارباب الطريقة, ولم يكونوا من السالكين, ولم يكونوا من اصحاب المقامات والاحوال, فتركتهم في هذه الامور واردت ان تكون في المقام والاحوال والسلوك على مذهب الشاذلي او على مذهب الدسوقي او على مذهب فلان من هؤلاء الاشخاص, وفي الفقه خدت باقوال هؤلاء, وفي العقيدة يقول لك انا تبع ابن كرام من الكرامية, واحد تاني يقول لك لا انا من اتباع الاشعري. الاشعري مش ابو موسى الاشعري, لا لا, ده ابو الحسن الاشعري من المتأخرين, مش اصبع نزل افتكر الاشعري يظن مين ابو موسى الاشعري الصحابي الجليل, لا, هو يقصدون ابو الحسن الاشعري صاحب كتاب الابانة ورسالة الى اهل الصغر ومقالات الاسلاميين ومقالات غير الاسلاميين, وما سنتعرض لترجمته بالتفصيل, سنترجم باذن الله للامام ابي الحسن الاشعري ونبين عقيدة الرجل واحواله, لانه تبرد فكان معتزليا في الاول, ثم بعد ذلك اصبح على طريقة, ثم في نهاية عمره الف كتاب الابانة ورسالة الى اهل الصغر, وقال انا على مذهب امام اهل السنة الامام احمد ابن حنبل. في النهاية قال الى مذهب الامام احمد ابن حنبل. وطبعا الامام احمد ابن حنبل مذهبه مش مذهب خاص بيه, زي ما قلنا العقيدة عقيدة ايه؟ اجماعية اجمعت عليها الامة, وما خالف الا من صار خلف اصحاب المناهج المخالفة لمنهج اهل السنة والجماعة كما سنبين ان شاء الله. سيدنا بيقول لهم ان كان ائمة الدين المشهود لهم عند الامة الوسط مشهود لهم بالامامة كانوا على هذا المعتقد وصاروا على هذه الطريقة, فمن اين جئتم بعلم الكلام؟ ومن اين اتبعتم الطرق الفلسفية؟ فيضرب الامثلة ويقول لهم هتعالوا اجيب لكم اقوال اهل العلم من الائمة المرضي عنهم وللامة شهدت لهم بالامامة. فعن ابي يوسف, مين ابو يوسف؟ ابو يوسف هذا الامام المجتهد العلامة المحدث كبير القضاء ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم الانصاري الكوفي, صحب ابا حنيفة 17 سنة وتفقه به وهو انبل تلامذته واعلمهم, كان علما جبلا من جبال العلم, اسمه ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم, وحتى كان هو قاضي القضاء في عكين, فلما توفي قال القضاء لابنه يوسف حتى مات ابنه يوسف, يعني هو كان قاضي وابنه خلفه في منصب القضاء رحمة الله على الجميع. فعن ابي يوسف رحمه الله تعالى انه قال لبشر المريسي, اسمعوا عن بشر المريسي, بشر المريسي ده كان ابو يهودي كما حكت امه ذلك, وحكاه لنا الامام الدارمي في رده على بشر المريسي. الامام الدارمي له جزء نفيس تشد اليه الرحال في الرد على بشر المريسي. تعرفون الامام الدارمي صاحب المسند المعروف مسند الدارمي. فالامام الدارمي بين ان امه حكت ان اباه اليهودي دخل في الاسلام ليفسد الاسلام, اسلم ودخل في الاسلام لكي يفسد الاسلام, فجاء هذا الحمل الخبيث الذي سمي ببشر المريسي يقول ابو يوسف له العلم بالكلام هو الجهل, ايه هو العلم بالكلام اللي هو قالوا عنه علم الكلام؟ علم الكلام ده لماذا سمي بعلم الكلام؟ تجد العلماء تحدثوا كثيرا في تسمية علم الكلام بعلم الكلام. قال الشهرستاني في النحل الملل والنحل قال ان علم الكلام سمي بذلك نسبة لماذا؟ نسبة لأول شيء اختلفت فيه هذه الأمة ألا وهو صفة الكلام عند الله عز وجل. القرآن كلام الله. فرد عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال له هذا كلام غير معلوم، لأن بدعة الكلام هذه حدثت متى؟ متى حدثت؟ حدثت في عصر عمرو بن عبيد، وهذا كان بعد واصل بن عطاء، وواصل بن عطاء كان في زمن الحسن البصري، وكان من قبله قد ظهرت مقالات المتكلمين، فمقالات المتكلمين سابقة على مسألة الخلاف في القرآن، مسألة القرآن كلام الله. السلف لما أثبتوها والمبتدعة من المعتزلة في عصر المأمون امتحنوا الناس بهذه الفتنة وامتحن بها الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وامتحن فيها عدد كبير من أهل العلم. المهم أن هذه الفتنة حدثت كأثر من آثار علم الكلام وأثر من آثار فتنة الاعتزال، يعني حدثت هذه الفتنة متأخرة. لكن هل علم الكلام نفس إلى صفة الكلام؟ هذا خطأ. قال ربنا كان هذا مجاراة لعلم التفكير عند الفلاسفة أو اليونانيين اللي سمي بالمنطق، فسمي بالمنطق من مطق الإنسان، المنطق علم المنطق، ولذلك عرفوا الإنسان بأنه الحيوان الإيه؟ الناطق، يعني المفكر، لأنه لا ينطق إلا إذا فكر، ينطق يتكلم، كما قال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فالبيان الذي يبين به الإنسان عما في نفسه هذا غير موجود عند أي حيوان ناطق، فقال الإنسان حيوان ناطق. فجاء علماء الكلام فسموا علومهم مضاهاة للمنطق علم الكلام، كان ده منطق من النطق فهذا الكلام من الكلام. وقال بعضهم وربما كان هذا هو الأصح إن سمي علم الكلام بعلم الكلام لأنهم تكلموا كثيرا فيما لم يتكلم فيه السلف، وبدعتهم تبدأ بالكلام وتنتهي بالكلام، ولا خير فيها على الإطلاق كما سنوضح من كلام أهل العلم إن شاء الله تعالى. فبيقول أبو يوسف لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا طار الرجل رأسا في الكلام، يعني في علم الكلام، قيل زنديق أو رمي بالزندقة. أراد يعني واحد يقول لك يعني إيه معنى الجهل بالكلام هو العلم؟ الجهل عدم، كيف يكون العدم علما؟ فيرد فيقول هنا الشيخ أراد بالجهل يعني اعتقاد عدم صحته، يعني إنك تكون عارف إن علم الكلام علم غير صحيح، فعلمك بكونه غير صحيح علم ولا لا؟ وكونك قادر على تعلمه وتتركه رغبة عنه وعدم احترام له ده يعتبر علم ولا مش علم؟ ده علم. لكن الجهل المجرد ليس علما، اذ العدم ليس علم، مش كده ولا لا؟ فالعدم لا يذم ولا يمدح، لا يمدحش او يذم العدم لمجرده. فبمجرد ان الانسان يجي هنا ويقول الجهل بعلم الكلام علم، يبقى لابد انه يقصد ايه؟ اضمار هنا، كانه بيقول ايه؟ اراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته، يبقى انا اعتقد عدم صحة علم الكلام وانه علم غير مفيد، ده يعتبر علم، فان ذلك علم نافع. او اراد به الاعراض عنه وترك الالتفات الى اعتباره، يعني لا اعتد به ابدا واعتبره انه ايه؟ لا قيمة له على الاطلاق، فان ذلك يصون علم الرجل وعقله، فيكون علما بهذا الاعتبار والله اعلم. ده كلام الامام علي بن ابي العز في شرح مقولة ابي يوسف رحمة الله عليه. وعنه ايضا يعني عن ابي يوسف قال من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء افلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. هذا الكلام الذي نقل عن الامام ابو يوسف واخرجه الخطيب البغدادي في شرف اصحاب الحديث، يقول من طلب العلم بالكلام تزندق، وحنضرب الأمثلة من أقوال المتكلمين أنفسهم. المتكلمين أنفسهم في آخر عمرهم قالوا إيه، وحنشوف أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء قال إيه، وحنشوف الفخر الرازي قال إيه، وحنشوف خسر الشاهي قال إيه، وحنشوف كثير من علماء الكلام قالوا إيه قبل الموت، بعد أن وصلوا إلى أعلى درجات التفنن والتفوق في علم الكلام. ماذا قالوا؟ وبماذا أبلوا؟ وبماذا نصحوا الناس وحذروا الناس؟ عشان تعرف ان السلف كانوا على درايه بعلم الكلام، ما تركوهوش الا رغبه عنه. يعني ما يجيش بعض الناس يقول لك يا عم اصل السلف ما كانوش على درايه بهذه العلوم، وانما هذه العلوم جدت كما يقال لنا لما نيجي ندرس في هذه الكتب، يقال لنا ان علماء السلف ما كانوش فاضيين لدراسه هذه الامور وتقعيد القواعد وتدريس المسائل، عشان كانوا مشغولين بالجهاد في سبيل الله ومشغولين بالدعوه وبفتح البلدان. يقول لك لا، السلف علموا هذه العلوم وتركوها رغبة عنها لأنها لا قيمة لها، ولأنها علموا أنها ضد الشريعة، فما تركوهاش عن جهل بيها أو عن عدم علم بيها، وإنما تركوها عن معرفة وحذروا الناس عن معرفة. ولذلك قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في رسالته النفيسة: فضل علم السلف على الخلف. رسالة نفيسة اسمها فضل علم السلف على الخلف للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. بيقول ايه؟ ينقل عن الإمام الشافعي يقول: ما أفسد الناس إلا لما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان أرسطو. يقصد المنطق الأرسطي المنسوب للفيلسوف اليوناني أرسطو طليس، اسمه ايه؟ علم المنطق. فهو سمّى لسان أرسطو، فلما تركوا لسان العرب، ولذلك يقول علماؤنا كالسيبويه وغيره ان النحو منطق العرب، المنطق. ولذلك انت لو درست النحو تجد للروح للنحو بناء عقلي عجيب. حتى ان العلامه محمود شاكر رحمه الله عليه لما كان بيتكلم عن كتاب سيبويه في الكتاب في النحو، كان بيقول عنه انه الجانب الرياضي في العلوم العربيه، جانب رياضي في العلوم العربيه لكي تروض ذهنك. تعلم الرياضة، شوف علماءنا استنباط العلماء علوما من علوم اخرى، كما استنبط ابن جني من علم سيبويه علما تابع لعلم سيبويه، الا انه ساعة ما تدرس ليه مخالف لعلم سيبويه، مش مناقض ليه لكن علم. وسمى الخصائص في كتابه النفيس الخصائص في اللغة العربية، خصائص لابن جني مبني على الكتاب لسيبويه واستخرج منه. يأتي عبد القادر الجرجاني ليستخرج من علوم النحو علم معاني تآخي النحو أو تآخي معاني النحو بين الكلم، ويألف كتابه النفيس دلائل الإعجاز، يستخرجه من علم يولده من العلم، مش التوليد اللي عند الفلاسفة اللي هنتكلم عليه، لا هم بيولدوا علم من علم آخر. أيام أن كانت العقول عقول ناضجة، عقول تستطيع ان تبدع بحق. احنا الابداع عندنا في زماننا دلوقتي بقى موقوف على السينما، موقوف على الصد عن سبيل الله، موقوف على العري، موقوف على قله الحياه. يقول لك مبدع، مجموعه من المبدعين، مبدعين يكذبوا الله ويكذبوا الرسول عليه الصلاه والسلام، يتكلموا عن ثقافه العري، يتكلموا عن الامور الجنسيه، يبقى مبدع. هذا مبدع، ولو حد نقضه تقوم الدنيا وما تقعدش. المبدعين ايام ان كان الناس ناسا، وايام ان كان العرب عربا بحق، وايام ان كان الناس اهلا لفهم العلوم الاسلاميه، كانوا ياخذون العلم ليدرسونه، واذا بهم يفعلون فعلا النحل. النحله لما تيجي تمر على الزهور تاخذ الرحيق تحوله في بطنها بصنعه الله تبارك وتعالى. ايه العسل؟ يخرج الله عز وجل من بطونها، من بطون النحل، يخرج منه امرا عجيبا غريبا فيه شفاء للناس. سبحان الله، نفس الكلام يحدثه علماؤنا ايام ان كانت العقول العربيه والعقول الاسلاميه عقول واعيه، عقول ناضجه، عقول مبدعه بحق. فهنا يقول الامام الشافعي: ما فسد الناس الا لما تركوا لسان العرب واتبعوا لسان ارسطو. شوف الربط بين علم النحو وبين علم المنطق. المهم، فهو يقول: من طلب العلم بالكلام تزندق، والزندقة اللي هو خروج من الإسلام والعياذ بالله، لأنه كما سيجيء أمور خطيرة. ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، واحد يقول الكيمياء وعلمنا علماءنا الاقدمون كانوا ضد علم الكيمياء يقول لك لا اني الكيمياء ما انت لابد تعرف الاصطلاحات العصور السابقه علشان ما تقعش في الخطيئه او في الخطا. الكيمياء المقصود بها كان اصطلاح على ان الانسان يستطيع ان يحول المعادن لذهب. فكان بعض الناس كانت امر كده يعتبر خطا بعض الناس كانت بتجري عليه العاقلون السايمون المستحيل هذا امر لا يحدث ابدا. فبعض الناس خدعتهم زي مساله الزبق الاحمر عندنا في بعض الناس المهووسين يجري يقول لك اجيب زبق احمر عشان احضر بيه عفريت يجيب لي مليارات ويجيب لي فلوس وتلاقي الراجل منهم غني وربنا اغناه عنده فلوس بس من الاسف يعني عنده طمع وممكن يضحك عليه من هؤلاء الكذبه ومن هؤلاء الدجالين وياخدوا فلوسه عشان يجيبوا له زبق احمر والزبق الاحمر يجي ويتعمل وبعد كده يحضروا له عفريت وفي الاخر يتضح ان الموضوع كله كان نصب في نصب وخدوا منه الفلوس وما ظهروش بعد كده. حدثت لاناس كثيرين للاسف يعني وكانت على صفحات الجرائد وما خفي كان اعظم. المهم فكانت الكيمياء حاجه زي كده زي ما نقصدش الكيمياء العلم التجريبي والا الكيمياء العلوم العلماء المسلمين وعلوم علماء العرب كانت العلم التجريبي ثابت الامم مش كده ولا لا؟ صدروا العلم التجريبي لاوروبا النائمه في الظلمات. المهم انه قال من طلب المال بالكيمياء افلس. ليه؟ عايز يحول المعادن اللي فلوسه كلها تخلص على البخور وعلى الالات وعلى المعادن اللي هيشتريها وعلى الدجالين اللي هيصرف عليهم وفي الاخر لا شاف الذهب ولا شاف الزبق الاحمر ولا شاف حاجه على فكره. ومن طلب غريبا حديث كذب. في بعض الناس هدفه يطلب الغريب، اللي يطلب الغريب ده يجيب اسناد عالي ويبحث عن كذا والامور الشاذه لابد انه يقع في الاحاديث غير الصحيحه. لان خلي بالك عايز تبحث عن الاحاديث الصحيحه موجوده في بطون الكتب المعتمده امام الناس. اللي يطرد بقى وعايز يجيب حاجات غريبه على الناس في الاسانيد هيقع في الكذب لا محاله. على شوف فقه العلماء وفقه السلف. عايز يجيب اسناد غريب على الناس، عايز يجيب متن غريب على الناس، من البحث ودقه البحث دي بهذا الاسلوب ما دام هدفك الوصول للغريب هتقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وقال الامام الشافعي رحمه الله حكمي في اهل الكلام اللي هم علماء الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاق بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. ذكره البياطي في مناقب الشافعي والخطيب في شرف اصحاب الحديث وابن حجر في توالي التاسيس والذهبي في سير اعلام النبلاء. شوف كلامه حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاق بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنه واقبل على الكلام. وقال ايضا رحمه الله الشافعي كل العلوم سوى القران مشغله الا الحديث والا الفقه في الدين. لان الحديث والفقه في الدين مش بعيد عن القران دول هم تفسير القران. العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. يبقى العلم قال حدثنا هتخرج عن قال وحدثنا وعن العلم الشرعي هتدخل في الوساوس. طبعا ما بنتكلمش عن العلم التجريبي دي مساله ثانيه هنتكلم عن العلوم الشرعيه. لو بعدت عن باب قال وحدثنا هتدخل في وسواس الايه؟ الشياطين والعياذ بالله. طيب عندنا هنا امر كان بيذكر بيقول لك طب علم الكلام جالنا ليه؟ جالنا منين؟ الامام السفريني بيقول ايه؟ بيقول ان المأمون لما هادم بعض ملوك النصارى على ما يظن يقول اظنه ملك قبرص طلب منه خزائن كتب اليونان. قال له انا عاوز الكتب اللي عندك لان المأمون زي ما احنا عارفين كان ملتف حوله مجموعه من مين؟ من المعتزله التفوا حوله. ما هو المأمون ده اللي بدات المحنه في عهده امتحن اهل السنه وكان بيسجنهم ويضربهم علشان يقولوا بقول المعتزله. فعاوز بقى يجيب مصادر ومراجع للي عنده من المعتزله. فقال لهم عاوز منكم خزائن كتب اليونان وكانت عندهم مجموعه في بيت لا يظهر عليه احد مخبيينها في خزينه. فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي فاستشارهم في ذلك فكلهم اشار بعدم تجهيزها اليه. قالوا له اوعى تديها له الا مطرانا واحدا. هذا المطران كان ذكي جدا فقال جاهزها اليهم. قال الكلام ده للملك وادها لهم. فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها وادهلهم. دي ما تدخلش على دولة شرعية تابعة لنبي يعني دين إلا وأفسدت عقول أهلها وأوقعت بين العلماء، لأن من الناس من سيستفن بها، ومن الناس من سيتمسك بما عنده من أقوال الشرع، فحينئذ سيختلف الناس وتحدث الوقيعة بينهم. فحينئذ أرسلها للخليفة المأمون. شو بيقول بقى الشارح؟ بيقول وذكر الأصحاب، أما يقول الأصحاب في الفتاوى ما يقصدش أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد أصحاب الإيه لما يقول الأحناف، يعني لما يقول ذكر الأصحاب في الفتاوى يقصد لو حنفي، ولو قال ابن قدامة في المغني يبقى يقصد الحنابلة، ولو صاحب المنهاج أو صاحب الروضة قال أو المجموع قال أصحابنا يقصد مين؟ الشافعية. وفي الشرح الصغير مثلا لو قال أصحابنا يبقى إيه؟ مالك، مش كده ولا لا؟ يبقى المالكي لما يقول الأصحاب يبقى كل واحد على أصحابه، يعني اللي على مذهبه. وذكر الأصحاب في الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون، يعني لو أوصى وقال المال ده للعلماء ما يدخلوش المتكلمون، ما يخشوش في الوقت ده. ليه؟ لأنهم مش علماء، واخدين بالكم؟ لا يدخل المتكلمون. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، يعني واحد من الناس جاء وقال أنا كتبي هجعلها وقف، أن يوقف من كتبه ما هو من كتب المعرفة، يا كتبي كل الكتب العلم اللي عندي، وعنده كتب من علم الكلام تخرج ما تتوقفش لأنها مش من كتب العلم. شوف، فأفتى السلف أن يباع ما فيه من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظاهرية. شوف بقى بيقول إيه، فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عايز توصل لعلم الأصول وتترك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وتقول إحنا هنيجي في الفقه وناخد بالشافعي وناخد بأبو حنيفة، لكن في الأصول ناخد بعلم المتكلمين؟ إزاي تترك تبغي علم الأصول وتجعل ببرأ أذنيك ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ولقد أحسن القائل أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ عاوز تجيب فرع عشان تصحح، ده هو الأصل اللي المفروض يرد إليه كل خلاف إيه؟ القرآن والسنة، مش كده ولا لا؟ فكيف تجعل الكتاب والسنة محكومين بكلام أثر عن أرسطو أو غيره من اليونانيين؟ واضح يا أخوانا الكلام إن شاء الله. ولذلك يقول ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي الفواتح والخواتم والجوامع، جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واقتصر له الحديث اختصارا، وأوتي الفواتح وله العلوم الأولية والعلوم الآخرية، كل شيء تكلم دلني على شيء لم يتكلم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، دلني على شيء تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وفي الناس حاجة إلى الاستزادة. ده حتى كلمات تجد على سبيل المثال لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الرسول عليه الصلاة والسلام لما يسأل عن أمر موافق لا ضرر ولا ضرار. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، مش كده؟ الدين النصيحة، كلمات قليلة فيها علوم جمة، واقرأ جامع العلوم والحكم على سبيل المثال الحافظ ابن رجب الحنبلي اللي فيه 50 حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، كلمات قليلة تحوي علوما جمة، يقعد يشرح فيها العلماء يشرحوا كلام كثير. قل آمنت بالله ثم استقم، مش كده؟ كلمات قليلة صغيرة ومع ذلك حوت من العلوم ما يكتب فيه العلماء في كل عصر من العصور. يبقى أوتي النبي صلى الله عليه وسلم فواتح الكلم، كيف يفتح الكلام وكيف يختم الكلام وكيف يجمع في كلماته القليلة المعاني الكثيرة. فبعث صلى الله عليه وسلم بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية. الأولية المقصود بها الايه؟ أول الخلق ومبتدأ الخلق وما شاكل ذلك. العلوم الأولية، أول الخلق كيف؟ خلق القلم، كتب القلم، أمر الله للقلم أن يكتب، ما كل دي أمور أولية. خلق الملائكة من نور، خلق الملائكة، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. العلوم دي الأولية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، دي علوم أولية. والآخرية الكلام عن آخر الدنيا وعن ما يحدث في الآخرة والحشر والنشر والصراط وما شاكل ذلك والجنة والنار، على تفصيل لا يعرفه العالم كله إلا في قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. العلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، بحيث إننا لسنا في حاجة بعد كلام نبينا صلى الله عليه وسلم لأحد على الإطلاق. ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها. كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما خلناش محتاجين، لكن المشكلة ان البدع لما حدثت وجدت البدع، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. كلام الأولين حتى الصحابة شوف لهم من النبي صلى الله عليه وسلم نصيب، هو أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وهم كانوا على أثره أوتوا واستفادوا منه صلى الله عليه وسلم، فوجدنا كلامهم قليلا لكنه كلام مليء بالبركة. وانظر إلى شروحنا للعقائد السابقة، كلام قليل وبيشرح، لكن كلام المتأخرين لما حدثت البدع بقى كلام واحد عايز يرد على يألف مجلدات. التأليف المجلدات الكثيرة ما بيدلش على فيلان الذهن ولا كثرة العلم، وإنما بيدل على ماذا؟ يدل على كثرة الكلام وكثرة البدع، لأن كلما فصل الناس في البدع احتجنا والناس دخلت الشبهات عليها، فكلما كانت الشبهات قوية. كان زمان على سبيل المثال حينما حدثت بدعة القدر، حدثت في عصر الصحابة، فجاءوا إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب وقالوا له إننا قد جئنا من بلاد يقال فيها إن الأمر أنف. قال فإني قد سمعت أبي عمر بن الخطاب يقول دخل علينا رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثوب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا، فجلس وأسند ركبتي إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يديه على فخذيه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان وما الإسلام وما الإحسان، وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الحديث من كلام على الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، في نهاية الحديث قال له إيه عبد الله بن عمر؟ فاذهب إليهم وقل لهم أبلغهم أن عبد الله بن عمر بريء منكم وأنتم براء منه. أنا بريء منكم وأنتم براء منه. ليه؟ لأن هذا الذي أنتم عليه ليس من دين الإسلام بشيء. مسألة إن الأمر أنف يعني ربنا لا يعلم شيئا، وإنما كل شيء بجد جديد علينا وعلى الله عز وجل. ولذلك شوف فقه السلف مجرد ما قال هذا الكلام انت بالحديث رد عليهم بالسنة. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب لما أرسل عبد الله بن عباس أرسلوا للخوارج ليناظرهم، وكان عدد كبير أظنهم 6000. فلما ناظرهم قالوا إيه علي بن أبي طالب؟ اذهب إليهم ولا تناظرهم بالقرآن. قال وكيف لا أناظرهم بالقرآن وأنا أعلم بالقرآن منهم؟ ده ترجمان القرآن اللي رايح. فقال له لا، القرآن حمال أوجه، ولكن اقسمهم بالسنة، السنة هتكون إيه؟ مركزة، كلمات في موضعها، لكن القرآن حمال أوجه. شوف فكر الصحابة علي بن أبي طالب، قال له لما عاوز تخاطبهم قال له مش بالقرآن، قال له طب ما نعلم بالقرآن، قال له هيجادلوا بالقرآن. اقسمهم بالسنة، اقحمهم بالسنة. وذلك لما جاب إليهم عبد الله بن عباس وناظره رجع بمجموعة من الآلاف، عدة آلاف رجع بيهم. شوف القوة وشوف القدرة. بعد أن خصمهم وأجابه في كل مسألة سألوها كثرة كاثرة منهم رجعوا معه، والذين بقوا قتلوا بالنهرين في المعركة التي اصطدموا فيها بعلي بن أبي طالب بعد أن قال لهم عليه سنترككم ولا نقاتلكم إلا إذا أحدثتم حدثا فأحدثوا. ومر بهم ابن خباب بن الأرق وزوجه فقتلوه وبقروا بطن زوجه الحامل واخرجوا ماذا ببطنها. فحينئذ عليه ماذا قال احدثوا فعلينا بالقصيم وقام في موقعة النهروين وقتلهم حتى وجد ذو السدية الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ حينما وجده بين القتل قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان يشوف عبد الله بن عباس لما ناظرهم عمل ايه ورجع خد معاه عدة الاف لما ناظرهم. تيجي تشوف بقى الامام الشافعي لما نظر حفص الفرد وبيناقشه فقال له ده بيناقش في مسألة القدر فبيقول له ايه اتؤمن بالعلم الاول الازلي؟ قال لا. قال كفرت بالله العظيم. شفت ولذلك لما جاي بينصح الخاتم القدرية بالعلم الاول الازلي فان اثبتوه خصموا وان انكروه كفروا. واخد بالك بوقف القدر لمراتب الايمان بالعلم الازلي ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فانت لما بتيجي تناظر القدر اللي بينكر القدر ويقول ان الامر امر جديد والكلام اللي هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله ما تقلقش ان ما كنتش الامر مستوعبه هنفهمه كويس جدا باذن الله باذن الله ان شاء الله. المهم اللي بقول له نظرهم بالعلم الاول العرف الاول الازلي فان انكروه كفروا. ما بقولش بقى بيلبسوا الحق بالباطل ما هو هيلبس عليه. فلما صدروا عشان يهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فانت تقول له بالعلم الازلي ان انكروه من انكر علم الله فقد كفر مش كده ولا لا؟ كفر بعلم الله. فمن انكر العلم الازلي فقد كفر وان اعترفوا به خصموا. خصموا لانه هيضطر يلزم بالنتائج. واخد بالك ولا لا؟ فمن هنا شوف كلمتهم وذلك لما ناظر حفص الفرد في ملاحظه سريعه قال لو العلم انكر قال كفرت بالله العظيم. انتهى الموضوع. تبقاش المساله محتاجه مناظرات وعلى شاشات التلفزيون وشرايط فيديو تتسجل وساعات طويله وخروج ده بيبوظ ده وده بيبوظ ده ومش عارفين مين اللي على حق ومين اللي على باطل. لا المناظره مناظره في وقت قصير. النبي صلى الله عليه وسلم ناظر نصارى النجراء بعد ذلك نزل في الآية بعد كده في مباهلة خدوا عذرهم وتوكلوا على مشي ما باهل أحد نبيا ونجا ولولا ضروه أو باهلوه لأجز الله عليهم الوادي نارا. خدوها من قطيرة كده قالوا أنظرنا حتى الصباح هبهلكم. وصل الأمر للمباهلة قالوا له إن شاء الله نتقابل الصبح. طبعا ما قالوش إن شاء الله. خدوا عذرهم وراحوا ايه على بلدهم خافوا من المباهلة. فالأمر اما كلام بقى طويل منطوط كليل الشتاء وده بيقول كلام وده بيقول كلام. كلام السلف كان قليل كثير البركة ولذلك يروح الواحد منهم الرسول عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى اما بعد فاني ادعوك برعاية الاسلام اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين وإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين الفلاحين والأكثرين اللي الناس على دين ملوكهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة ما تزعلش لا ده ولا ده ألا نعبد إلا الله بس تزعل حد ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من أنا بقول لكم أنا ابن الله ولا بقول لكم أنا شريك مع الله لا بقول لكم كلكم نعبد من اللي خلقنا الله. هذا امر حد في العالم ينكره؟ لا ما حدش بينكره كلنا بنعترف به وجودنا خلق الله. تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبين الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا اللي يزعل بقى يبقى هو اللي ليه غرض ثاني ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا منه. مش انا جاي بقول لكم ما تعبدوش فلان واعبدوني لا ما كان لنبي ان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين انصرفوا عني الى الله انا مبلغ بس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم النبي الذي اوتي الكتاب والحكم والنبوة ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ما ينفعش مش كده ولا لا؟ تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. لان انتم اللي رفضتم وانتم اللي كفرتم وانتم اللي اردتم التشريك مع الله سبحانه وتعالى. هذه الرسالة ترسل لهرقل يجمع الناس ويقعد يتكلم ويجيب ابا سفيان ولم يكن قد اسلم بعد مناقشة طويلة. ولو كانت ما تقولون عن هذا الرجل صدقا لأبي سفيان عدوه في ذلك الوقت في فترة المهادنة بتاع صلح الحديبية لو كان ما تقولون عنه حقا لملك ما تحت قدمي هاتين ولئن استطعت أو علمت أني أخلص إليه أقدر أوصل له سليم ما يحصلليش حاجة وقومي يذبحوني ويقطعوني حشر هتكون النتيجة إيه؟ لذهبت إليه وتجشمت حتى أغسل عن قدمي. وجمع مجموعة من الخلصاء والمطارنة وما شكل ذلك وأغلق عليهم باب الحصن ثم نقض هذا الأمر وقال لهم هناك أمر إن اتبعتموني فيه تملكون العالم كله. قال وما هو؟ قال أن نتبع ذلك النبي العربي الأمين الذي بشرت به الرسل. فعاطوا حيطة مثل حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فلما يئس من إيمانهم ومن اتباعهم قال لهم تعالوا فقد كنت امتحن دينكم وامتحن صلابة دينكم فسجدوا له وكان هذا اخر هرقل. ثم بعدها كان كلامه الاخير لما لم يعني حافظ على كرسيه وحافظ على ملكه وعن علم كفر ولم يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان لقاؤه الاخير بهذه البلاد حينما قال لها سلام عليك يا سورية سلاما لا لقاء بعده بعد ان انتصر عليه المسلمون ووصلوا كما قال هو لئن صدقتموني فيما تقولون لملك محمد ما تحت قدمي هاتين. ودانت العالم كله ودانت الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فشوف رساله صغيره الى هرقل عظيم الى كسرى عظيم فارس اسلم تسلم اسلم يؤتك الله اجرك مرتين وانما وان توليت فانما عليك اسم الاريسين. مفيش كلام كتير ولا ممطوط ولا كلام طويل ولا جدل لا كلمات قصيره ومع ذلك فيها الخير كله وفيها الخير كله وفيها الفضل كله من عند الله تعالى. فيقول بخلاف كلام المتقدمين فانه قليل كثير البركه لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم ان طريقه القوم اسلم وان طريقتنا احكم واعلم. تيجي تقول لهم ما ده من باب التلبيس ومن باب لبس الحق بالباطل تقول لهم طب هذا الكلام كان السلف يعرفه اصل والله طريقه السلف اسلم اسلم لانهم مجموعه على قدهم يعني ناس ما عندهاش معقول ولا عندها درايه كانوا مجموعه من رعاه البقر ولا من رعاه الغنم عقولهم كانت محدوده فاخذوا الشرع بظاهره فهؤلاء طريقتهم اسلم اسلم ليه لانها طريقة العوام. اما طريقتنا نحن شوف بقى نحن زي ما اليهود كانوا قالوها مع الفارس طبعا لما قالوا كلمة ان محمدا قد لقي قوما لا علم لهم بالحرب ولكن لو لقينا نحن لعلم اننا نحن الناس نحن الابطال الذين ورثناها كابرا عن كابر. نفس الكلام بص طريقتهم اسلم عوام على قدهم السلف صحابة النبي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الناس دي طريقتهم اسلم اسلم واتبعوها لو عاوز لو انت راجل عقلك على قدك زيهم وراجل من العوام اتبع طريقة الصديق ابو بكر وعمر وعثمان دي على اسلم اسلم دي من العوام. لكن الناس بقى الكبيرة بقى الوعية الفهمة طريقتنا نحن اعلم واحكم العلم كله والحكمة كلها شوف التلبيس ولا يبقى السلامة وما ضروا ان السلامة في العلم والحكمة وما فيش سلامة بدون علم وحكمة وما فيش علم وحكمة بدون سلامة. فطريقة السلف اسلم واعلم واحكم الاسلم والاعلم والاحكم في طريقة مين؟ والغريب اللي بص هما بيقولوا في الاخر يجي الشهر الثاني يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضعا كف حائر على ذقن او قارع سن نادم. ده اللي شافه في كل المعاهد اللي قالوا عن الصوف طريقتهم اعلم واحكم. يرد عليه الامير الصناعاتي يقول الصناعاني يقول له ايه على نفس الروي والقافيه يقول له لعلك اهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فما حار من يهدى بهدي محمد ولا تراه قارعا سن نادني. بيقولها له بالراس كده، يقول لك طبت كل المعاهد والاكاديميات العلم ليه كله حاطط ايده على دقنه بحك افاه وما فيش حاجه عنده، فيش جديد وتاه ومش عارف يوصل للحقيقه. قالوا انت ما وصلتش لمعهد محمد عليه الصلاه والسلام وشفت الصحابه الكرام. ده الشعر الثاني اللي قلب في الهلل والنحل، وكلام قريب من هذا سيتكلم فيه برضه الرازي وسيتكلم فيه الغزالي كما سيجيء ان شاء الله. فهنا يقول وجهلتهم جهلة المتكلمين يقولون ان طريقة القوم اسلم وان طريقتنا احكم واعلم، وكما يقوله من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين الى الفقه اللي هم ما قدروش صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدرهم، يقولون عنهم انهم لم يتفرغوا لاستنباط الفقه لاستنباطه وضبط قواعده واحكامه. لماذا؟ اشتغالا منهم بغيره. والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم اخطأ. يعني بعض الناس في الفقهاء يقول لك اصل الصحابة ما كانوش فاضيين، الحروب والفتوحات والامور دي ما خلتهمش يقعدوا يتفقهوا في الدين ويعملوا القواعد، ما عرفوش ان هم اللي ما ألفوش القواعد ولا اصول الفقه ولا مشاكل، لذلك كانوا افقه بالكتاب والسنة ولم يكونوا لا في حاجة لعلم النحو ولا علم البلاغة لانها كانت سليقة لديهم، وعلم اصول الفقه فقد كان استنباطا من الكتاب والسنة. وذلك قلت لما تيجي تتكلم في علم اصول الفقه وتقول ان اول من صعد قواعده الامام محمد بن ادريس الشافعي، تجد على سبيل المثال هذا الكلام الذي كتب استنبطه الشافعي من الكتاب والسنة ومن فتيا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتاويهم، مش كده ولا لا؟ فإن هذا الكلام واضح وجلي من اقوال هؤلاء، فهؤلاء لم يكونوا في حاجة الى تقعيد القواعد لانهم كان الفقه لديهم سليقة وكانت عقولهم اكبر وكانت فهومهم اسلم واعظم ممن جاء بعدهم. فكل هؤلاء يقول عنهم سواء الفقهاء الذين قللوا من شأن فقه الصحابة او المتكلمين الذين قالوا عن عقيدة الصحابة اسلم ولكنهم هم اعلم واحكم، خلط كل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف، مش عارفين مقدار السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون، يعني لا بعلم ولا بحكمة، وإنما امتازوا عنهم بالتكلف، إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم، والسلف لم يكره التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على الفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا ايضا الدلالة على الحق والمحاجة لاهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على امور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة. ولهذا لا تجد عند اهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. الكلمات دي يعني كنت اتمنى ان اقف عند قوله نقول في توحيد الله اللي هي بداية شرح الكلام الامام الطحاوي، الا انه بقيت بقية باذن الله تعالى نبينها في الدرس القادم حينما نذكر لكم اقوال المتكلمين في توبتهم الاخيرة، وبعد ذلك ندخل ان شاء الله تعالى في تفسير الشرح الطيب. اخونا بيقول لنا الرجاء حث الاخوة على حفظ الاشهر الهجرية، يعني التاريخ بالهجري، لان التاريخ بالهجري هو يعتبر شعار من شعار الامة الاسلامية، اما التاريخ الميلادي فده تاريخ نصراني، المفروض نؤرخ الامة تؤرخ بالتاريخ الايه الهجري ان شاء الله. بيقول لي هل العبادات كلها غير معقولة؟ لا، مين قال؟ مفيش عبادة غير معقولة في المعنى، كل العبادات معقولة المعنى. ويعني بإذن الله في بعض الأمور ما بحبش إني أتكلم عليها في الرد على الأسئلة لأن هنجيلها بتوسع إن شاء الله تعالى، فما تقلقوش. أخونا اللي بيسألنا شوية أسئلة خاصة بالعقل والقلب والروح والنفس، أمور ستأتي بإذن الله تسهين يعني إن شاء الله. يا أخوانا احنا بنشرع عقيدة، يعني كل الأمور دي جاية في السكة، فما تقلقوش، احنا بس لسه في المقدمة. مستعجلين على إيه؟ ادعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله تعالى. يقول بيقول ما حكم واحد يعصى ويعلم انه يعصى الله ويعلم انه ربه؟ اي عاصي عارف انه يعصى الله عز وجل، يعني والا لو كان يعصى وعنده شبهه في هذا الامر فده يعني موقفه مختلف. يقول ويعلم انه ربما تختم له خاتمه سيئه ويعلم انها حرام والى غير ذلك ثم يتوب ويرجع كثيرا، يعني ده حكم ان احنا ندعو الله تبارك وتعالى ان يوفقه للتوبه النصوحه وندعوه هو، ولو كان هو اللي بيسأل عن نفسه سؤاله انه بإذن الله تعالى يتصور انه من الممكن ان يقبض اليوم او يقبض الساعة، فكيف يكون حاله مع الله عز وجل ان لقي ربه عز وجل ولم يتب توبة نصوحة؟ لابد ان يعلم، ويعلم انه لو مات الموتة موتة واحدة. بعض الناس يقول لك ايه العمر واحد والرب واحد، ما المشكلة انك هتموت مرة واحدة، عارف لو انت هترجع مرة تانية يبقى في فرصة تانية، مفيش انك ممكن تراجع الموضوع مرة تانية وتقول طب انا غلطت المرة دي، طب انظرني مرة اخرى لأعود، طب اجرب مرة تانية، لا هي مرة واحدة اللي هتموت ومرة واحدة اللي هتتحاسب، وبعد ذلك اما جنة واما نار. فالانسان يضع في اعتباري انه لو اصرف على نفسي لابد من التوبة، لو تذكر الموت وتصور ان الموت يأتيه فجأة وان التسويف مش في مصلحته، التسويف ان توفى لما اصبر بعد سنه، ان ممكن الموت ياتيك الان ممكن ياتيك الليله، فكيف يكون حالك بين يدي الله تبارك وتعالى؟ لو الانسان نظر لهذا الامر على ما اظن ربنا تبارك وتعالى يعني يعطينا بصيره في هذا الامر ويرزقنا التوبه ان شاء الله تعالى. أخونا بيقول درجة صحة حديث تعمموا فإن الشيطان لا يتعمم، الحديث ده في سلسلة الحديث الضعيفة والموضوعة، رجعوا عن الشيخ الألباني. أما حكم السبحة فهي أفضل يعني الأفضل إنك أنت تسبح على أصابعك إن شاء الله وأنا منك. أخونا بيقول لي نصيحة للإخوة طلبة العلم، هو ما حبش هو يقول النصيحة، قال لي أنا أقولها يعني، إنه يدعو بعض الإخوة لحضور بعض الدروس، وهذه هي دعوة كل واحد عندما يأتي للدرس إن يكون معاه آخرين لحضور الدرس، يبقى دعوة إلى الله. يعني أخوكم بيقول لكم لو أنت رايح درس وخدت معاك حد قديم، دعوة إلى الله تبارك وتعالى لحضور دروس العلم إن شاء الله. لا بقى السؤال ده كبير، ما الفرق بين المصالح المرسلة والبدعة؟ قصة كبيرة اخوانا. المصلحة المرسلة خد بالك دي، المصلحة المرسلة هناك مصالح، الشرع ركز لي الشرع شهد لها، وهناك مصالح الشرع شهد لضدها او الشرع حكم بعدم وجودها انها مش مصلحة اصلا، زي ما قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. تيجي انت تقول في منفعة هنا في مصلحة ان الامة تتاجر في المخدرات، الامة تتاجر في كذا، في مكسب كبير، هذه مصلحة. مصلحة ولا مش مصلحة؟ مصلحة. لكن هذه المصلحة شهد الشرع لها بالالغاء ولا لا؟ الغاها الشرع، بيبقى دي مش مرسلة. مصلحة اخرى دعا اليها الشرع، زي الجهاد في سبيل الله، زي الدعوة، زي اي مصلحة دعا اليها الشرع. يبقى المصالح اللي دعا اليها الشرع دي مش مرسلة، امر بيها. والمصالح التي الغاها الشرع لا قيمة لها، لا يجوز اعتبارها. المرسلة التي ليس عندك دليل على ان الشرع اعتبرها ولا الشرع لغاها، فتعد مصلحة مرسلة. زي الامور التي تحدث في دنيا الناس ويحتاجها الناس، زي مثلا انشاء طرق، انشاء جسور، انشاء كذا مثلا لمصلحة الناس، او هذه امور الشرع ما امرش بيها، في نفس الوقت ما لهاش علاقة. وخد بالك، وقت تعتبر مصلحة مرسلة. المرسلة دي بقى حكمها يتكلم فيه الفقهاء، وعلشان يشهدوا بان المصلحة المرسلة دي معتبرة، مش انا اللي اشهد بيها ولا انت، لابد العلماء الايه؟ المجتهدين. يعني احنا بنشرح ايه المصلحة المرسلة، لكن في نفس الوقت ما نحكمش احنا بيها، اللي يحكم بيها مين؟ الفقهاء. واضح يا اخوانا ان شاء الله. اما البدعة فهي البدعة المحدثة في الدين، المحدث في الدين. يعني على سبيل المثال الميكروفون ده، يجي حد يقول بدعة ضلالة في النار، ما حدش يقدر يقول الكلام. ليه؟ لان الميكروفون ده بيوصل، ما هوش بدعة، لان هذا الامر البدعة في الدين. لان عرفوها بايه؟ عرفوا البدعة، عشان بعض الناس لما يجوا يسخروا مثلا من المسلمين او من اهل السنة، يقول لك قولوا كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طب بتركبوا عربيات ليه؟ طب بتلبسوا ساعات ليه؟ طب مش عارف الكلام ده. اذا كده في يعني في تهريج. هل اهل السنة او اهل الدين قالوا ان كل محدثة بدعة على الاطلاق، ولا المقصود الدين؟ المقصود وزي السوق سموها هم، قالوا ما هي البدعة؟ قالوا طريقة محدثة في الدين تضاهي الشرعية. تضاهي ايه؟ يبقى مسألة بديل للشرع. لان لو انا فتحت باب البدعة لنفسي وليس ولغيرنا، ماذا تكون النتيجة؟ جيل ورا جيل ورا جيل الشرع يتغير. مفيش نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام عشان يرجع للناس امر دينهم، فماذا تكون النتيجة؟ يبقى سقطت الحجة. وربنا عز وجل جعل وجود الانبياء او الرسالة او القرآن والسنة حجة على الناس. فلو تغير الدين، ما هو البدعة لو ترك، تطور كده، ما هو الكلمات الصراط المستقيم اهو، الانحراف عنه بيبدأ قد ايه؟ في الاول انت بتلاقي حاجة بسيطة، عم بسيطة يا عم، قول يا باطل، دي مسألة بسيطة. في الاول درجة مئوية، الدرجة المئوية دي في الاول لا قوة، يعني الجماعة اللي ادرسوا هندسة، الخط المستقيم قدامك، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل اللي هي على الطرق. لو انت انحرفت في الاول انحراف مقداره درجة لا تصدر، بمرور الوقت يحصل ايه؟ الطريق لمواد اسكندرية تروح بورسعيد، صح ولا غلط؟ درجة في الاول، لكن كل ما بتمشي فيه الطريق بيحصل ايه؟ صعب المثلث. يبقى الشرع موديك هنا، انت رحت هنا. فلذلك من البداية الضربة معمول حسابها، فما فيش الانسان تقول لا ارجع، ما تزودش، ما تنقص، لانك لو زودت يبقى انت زعمت في داخل نفسك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة صلى الله عليه وسلم. عليكم بالامر العتيق، لا يصلح هذه الامة او لا يصلح اخر هذه الامة الا بما طلع به اول. اخونا بيقول، يقول البعض ان هناك قاعدة وهي ان الاصل في الكفر في الكتاب والسنة هو الكفر الاكبر الا لقرينة، وينسب هذا الكلام لشيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العقيدة، فهو عاوز يعني يعرفه. والله يا اخوانا الحل في المسألة دي، عشان ما تدخلش نفسك في المتاهة، والامر ده سنأتي اليه ونتعرض له، ونذكر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، ونذكر تعليقات الشيخ ابن العثيمين في هذه المسألة بالذات. عايز تخرج بره الموضوع ده خالص؟ اقول لك على قاعدة الكفر في الكتاب والسنة، لما يجي لا تقل عنه كفر اكبر او اصغر الا بعد ما تفهم فهم السلف. احنا بنقول القاعدة ايه؟ كتاب وسنة. فهم مين؟ السلف. لو جئت في آية السلف ما تكلموش فيها يبقى ما تدخلش، عشان انت ما تخشش بعقلك انت وتيجي تحكم بالكفر على من لا يستحق الكفر. يبقى كلمة الكفر ان جاءت في القرآن او السنة نشوف السلف قالوا فيها ايه. واضح؟ نشوف السلف قالوا فيها ايه، لان احنا بنقول بفهم السلف الصالح. فحتى ولو قال هذا الكلام عالم من العلماء وقال الاصل، هو نفسه مهما كان عالم لازم يجيب دليل من الكتاب والسنة ومن فهم السلف الصالح او بالاستقراء. خد بالك، يستقرئ كل الايات التي جاءت في مسألة الكفر ويشوف هل كلها قال فيها السلف كفر اكبر او اصغر. يبقى حتى العالم اللي يقول هذه القاعدة، واخد بالك ولا لا؟ ما هي القاعدة نفسها، هل كل قاعدة قاعدها العلماء تكون قاعدة ثابتة النسبة ولا لابد ان يستدل بيها؟ كل عالم يستدل له لا يستدل به. حتى القاعدة ما في قواعد صعب التحقيق بنجد القاعدة نفسها محتاجة الى تفصيل، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ بعض القواعد بنجد انها محتاجة الى تفصيل. فالكلام، فمن الممكن ان عالم من العلماء يقعد قاعدة على ظن لديه، لكن عند الاستقراء يتضح، وكان استدرك بعض العلماء على علماء في التقعيد. صح يا اخوانا ولا لا؟ فمسألة الكفر في القرآن والسنة لو جاءت تأتي معرفة بالالف واللام كفر اكبر او اصغر، مسألة هنقول برضو ترجع في فهمها الى سلف الصالح. مسألة اظن هذه قاعدة ما تزعجش حد، وساعتها نتفق كلنا ونحط ايدينا في ايد بعضنا مش هنختلف. لو قعدنا قواعد سليمة، كتاب وسنة، فهم السلف، قلت لكم في اول الدرس وما زلت ادندن حول هذا المسألة، السلف، فهم السلف اسم لنا من الوقوع في الفتن، اسم لنا من الوقوع في التكفير، اسم لنا من الوقوع في التبديع والتفسيق بدون وجه حق. طبعا في تكفير وفي تفسيق وفي تبديع، ولكن بحسب القواعد. ما بيقولش مفيش تكفير، مين قال مفيش تكفير؟ مين قال مفيش تفسيق؟ مين قال مفيش تبديع؟ كل دي الفاظ، ولذلك عندنا قضيه اسمها الاسماء والاحكام. عندنا امور اسمها باب الاسماء والاحكام. الاسماء ده مؤمن؟ ده كافر؟ ده فاسق؟ لا، مش كده ولا لا؟ هذه الاسماء والاحكام، ابواب الاسماء والاحكام دي لابد انها تكون بفهم السلف الصالح. الخروج عن فهم السلف الصالح تكفير يعقبه تبذير تدمير دمار للأمة الإسلامية. فلابد ان نكون خلف سلفنا الصالح. ده يضمن لنا دي بإذن الله تعالى العصمة ان شاء الله. الكلام ده انا ببقى قلقان منه، لان اخطر كلام بيوقع الشباب في الضلال مسألة التكفير، ودايما موضوع التكفير بالصورة. ولذلك يكون يعني كلامنا في الإيمان والتكفير يعني بإذن الله سنتوسع فيه ان شاء الله، ولو اطلنا فيه محدش يقلق، لان للاسف الكثير من الشباب عنده معلومات مغلوطه وعنده شبهات كثيره في هذا الشان. وللاسف كل الاحوال اللي انتم شايفينها بسبب اخطائنا في باب، واول مساله حدث فيها الخلاف كانت قضيه الايمان والكفر. تعرفون هذا في عصر الصحابه اللي هم مساله الخوارج. الخوارج انما كفروا مرتكب الكبيره وكفروا الصحابه الكرام. فكل ده باذن الله تعالى يعني ما تتعجلوش، لا تتعجلوا اخوانا واصبروا ان شاء الله تعالى، لان المواضيع موضوعات عقيده. سبحانك اللهم وبحمدك نكثر ولا اله الا انت، استغفرك الله وبارك. السلام عليكم. لا لا محمد، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا